جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقول الرجل لو قدر الله علي لعذبني؟ وهل هو من باب القدرة ومن باب التضييق كما قال تعالى عن يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه ثم غفر الله لكم؟ لو أنه من باب القدرة فكيف نجمع بين قوله في الحديث خشيتك وقوله لو قدر علي؟ بقية السؤال غير واضح، جزاكم الله خير. ما يعني ما يتعارض؟ هذا رجل جهل قدرة الله، كونه جهل قدرة الله لا يعني أنه لا يخشى الله، بل الذي حمله على هذا هو الخشية، لكن فرق بين الجاهل وبين المكذب. فهذا لو كان يعلم أن الله يقدر على بعثه وكذب بذلك لكان هذا كفر، لكن هذا ظن أن الله يبعث من يموت ولم يفعل به هذا الفعل، فظن أنه لو فعل به هذا أن الله لا يقدر عليه، ولا شك أن هذا كفر. من ظن أن الله لا يقدر على بعث من فعل به هذا الفعل هذا كفر، لكن من رحمة الله بعباده أنه يعذر الجاهل الذي جهل هذا الأمر، كما يعذر من جهل غير هذا الأصل من الأصول، من خفي عليه اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو خفي عليه حكم شرعي من حلال أو حرام. فإن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الوسع في العلم والعمل. فالله عز وجل من لطفه ومن رحمته بعباده أنه لا يؤاخذ الجاهل، ولا هذا أمر عظيم، وهذا الرجل يخشى الله، ولو لم يخشى الله لما قال هذا، وإنما يقول كما يقول: قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وأنكروا البعث والجزاء، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، وأنكروا البعث. فهذا مؤمن يؤمن بالبعث والجزاء والجنة والنار، لكنه خفيت عليه هذه المسألة فغفر الله عز وجل له بما عنده من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الرعاف وهو الدم الخارج من الأنف ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الرعاف إذا خرج بكثرة فمختلف في نقضه للوضوء، على الخلاف المشهور بين أهل العلم في الدم إذا خرج من البدن هل ينقض أم لا. فمنهم من يقول إذا كان كثيرا فاحشا ينقض، وإذا كان قليلا لا يضر. والصحيح أن الدم إذا خرج من البدن فإنه ليس هناك دليل يدل على نقضه للوضوء، وإنما يستدل العلماء لهذا بالاستحاضة، وهذا الدم يخرج من الفرج وهو ليس كالذي يخرج من بقية البدن. ولهذا على الصحيح أن الدم ولو فحش فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن الاحتياط دائما نقول ما دام أن هناك خلاف بين أهل العلم فتجنب الأمور المشتبهة أحوط للدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حدث لي شرق في النهار وصل طعم الطعام إلى مجرى الأنف، فهل هذا يفطر؟ جزاكم الله خيرا. كل ما يعرض للإنسان من غير اختياره لا يؤاخذ به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أتيت للعمرة أنا وصديقي ونوينا أن نعتمر عن أبائنا بعد عمرتنا، فهل يكفي لأحدنا أن يأخذ من رأسه شيئا يسيرا بمقص يدوي حتى نحلق في العمرة الثانية؟ جزاكم الله خيرا. المشروع هو التقصير من كل الشعر، فإذا كنتم تعممون الرأس بالتقصير بالمقص أو بالمكينة فلا بأس، وأما إذا كان يؤخذ بعض أجزاء من الشعر من بعض الجهات فهذا لا يجزي. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: المضاعفة في الصلاة في الحرمين هل هي خاصة بالفرض في الصلاة وهي عامة في الفرض والنفل؟ جزاكم الله خيرا. لا، على الصحيح أنها عامة، لأن الألفاظ العامة إذا لم تقيد فيجب أن تحمل على عمومها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا الصلاة هنا نكرة جاءت في سياق العموم تدل على عموم الصلاة من الفريضة والنافلة، وهذا من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الركعتين بين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. هاتان الركعتان تكلم عنهما الإمام ابن القيم بكلام طويل في زاد المعان، وانتهى به البحث إلى أن فعل هاتين الركعتين أو تركهما لا يشدد فيه، لأن النصوص جاءت بتوجيه لأن يصلي ما كتب الله له، والذي عليه أهل العلم أنه إذا دخل المسجد يصلي ولو امتدت صلاته إلى الأذان، ولكن بعض العلماء قال لو جلس ثم عاد وصلى فلا بأس ويبقى بعد ذلك القيام بعد الأذان وصلاة ركعتين هل هي مشروعة أو لا، مترددة بين دخولها في عموم الأمر بالصلاة من عدمها. من العلماء من يرى ذلك ومنهم من لا يرى ذلك، والأولى أن يصلي الإنسان إذا دخل المسجد إلى أن يفرغ من صلاته، ثم بعد ذلك ينتظر الخطبة حتى ولو أذن الأذان الثاني لا يقوم يصلي وإنما يكتفي بصلاته الأولى، لكن من فعل هذا لا يشدد عليه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول حضرت إلى المسجد والإمام في صلاة الصبح، فهل الصحيح أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة أو بعد شروق الشمس جزاكم الله خيرا؟ قولان للعلماء، منهم من يرى القضاء بعد الصلاة ومنهم من يرى القضاء بعد طلوع الشمس للتردد بين القضاء للرواتب هل يكون بعد الصلاة أو بعد مضي وقت النهي، لأن ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس إلى قبيل طلوع الشمس هذا وقت نهي، فمنهم من يقول إنما يكون القضاء بعد أن يذهب هذا الوقت وهو وقت النهي، ومنهم من يرى القضاء مباشرة، وكلا القولين له اعتباره بالنظر إلى الأدلة. نعم. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني، وإذا صليت ركعتي الفجر في المنزل هل أصلي تحية المسجد أم أجلس جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا صليت ركعتي الفجر وهي الراتبة في البيت ودخلت إلى المسجد فلا تجلس حتى تصلي، وأما إذا أقيمت الصلاة فإن لا يقال تصلي ركعتي وإنما تدخل مع الإمام. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما المراد بالإصر في قوله ولا تحمل علينا إصرا؟ الإصر هو ثقل الشيء، وهي ما شرعه الله عز وجل على بعض الأمم الماضية من الآثار والشدة في التشريع، الذي إما أن يكون عقوبة من الله لهم أو بشيء هم طلبوه فكتب عليهم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول إذا قلت دعاء الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم لم يسجد الإمام، فهل لي أن أقول الذكر الآخر ملء السماوات من الأرض حتى يسجد الإمام جزاكم الله خيرا؟ يشرع أن يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ويقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الذي يقال في الفريضة، وأما ما بعده أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد فهذا يقال في النافلة، والصحيح أنه لا يقال هذا الجزء من الدعاء في الفريضة وإنما تكتفي بما ورد، وأما في النافلة فيقال هذا. نعم. أحسن إليكم. الإنسان يقول أنا جئت لدي مناسك العمرة، فهل يجوز أن أؤدي أكثر من عمرة في آن واحد جزاكم الله خيرا؟ إذا دخل مكة بنسك فإنه يكتفي بهذا النسك من حج أو عمرة ولا يخرج للتنعيم ولا لغيره لإتيان بعمرة ثانية، لا عن نفسه ولا عن غيره، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه الصحابة، واستأذنته عائشة في العمرة وأرشدها ابتداء إلى أن عمرتها تكفيها وأذن لها بعد إلحاح، فنقول الأصل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه، وهذه العمرة لو فعلها أحد فهي إن شاء الله عمرة صحيحة ولكنها مفضولة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم يخرج إلى التنعيم ولا لغيره من المواقيت، فينبغي للأمة أن تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل هدي، وعائشة رضي الله عنها إنما رخص لها بعد إلحاح، ولهذا نقول من ألح على المفتي إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له ويقال أجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل بر الوالدة مقدم على عمرة رمضان؟ يقول لأنها منعتني من العمرة لأني عملت عملية لعيني وقد أخبرني الطبيب أن لا خطر علي، فهل أنا آثم إن اعتمرت سرا بحيث لا تعلم بذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا أمرت الوالدة بأمر وليس فيه معصية فيجب عليك أن تطيعها، أن تطيعها. وعمرتك هذه إذا كانت نافلة فلا يجوز أن تقدم على الواجب، هذا من الفقه. فإن طاعة الوالدة واجبة وهذه العمرة نافلة، ولا يجوز لك أن تحتال أو أن تعصي أمر الوالدة ولو فعلت هذا سرا، لأنك لم تؤمر بمعصيتها سرا ولم يؤذن لك في ذلك، وإنما الواجب هو أن تطيعها. فإذا نهت عن العمرة، عن الخروج العمرة لمصلحتك أو لحاجتها إليك، يجب أن تطيعها وأنت مأجور في ذلك، وأجرك أعظم من أجر هذه العمرة التي ستخرج إليها بطاعتك لوالدتك. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صيام من استفرغ الطعام الذي في بطنه، وهل يلزم القضاء أم لا جزاكم الله خيرا؟ استفرغ، هذا يدل على أنه هو الذي صنع هذا بنفسه، وهو الذي استقى بإرادته واختياره، إما بأن يضع يده في فيه أو يأخذ دواء أو يتعرض لروائح متعمدا حتى يخرج ما في بطنه، هذا أفطر. وأما إذا سبقه القيء ودرعه من غير قصد فهذا لا يضر صيامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.